قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة طه، مطلعها قول الله تعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. قوله تعالى يا بني إسرائيل نداء إلى بني إسرائيل، وسبق أنه يستفاد منه تذكير الناس بصلاح آبائهم قبل دعوتهم وقبل توجيههم. فإنك إذا قلت لشخص من الأشخاص يا ابن الناس الطيبين افعل كذا وكذا، فقولك هذا أدعى إلى القبول من كونك تذكره باسم شرير من أقربائه الأشرار، أو أقرب من كونك تقول له دون ثناء على آبائه. ففي شريعتنا نصوص كثيرة تدل على هذا الأصل، وهو أدب عظيم لم يتفطن له كثير من الدعاة إلى الله وكثير من المذكرين بالله، مع أن النصوص على ذلك كثيرة جدا أن تثني على الشخص قبل يدي الأمر أو النهي، تثني عليه بمنقبة فيه أو بمنقبة في أبيه أو في أمه أو في جده أو في عائلته أو في بلدته، وبعد ذلك توجه له ما تريد من التوجيه إما أمرا أو نهيا أو استحثاثا أو تحفظا. كما قال العلماء ومن أمثلته أن تقول لشخص يا ابن العلماء تعلم، يا ابن المحسنين أبوك كان شخصا محسنا تصدق، يا ابن الشجعان بارز الأبطال. فهكذا يأتي معك بإذن الله. فقوله تعالى يا بني إسرائيل، يا أولاد النبي الكريم إسرائيل صلى الله عليه وسلم، لما سلكتم هذه المسالك مع أن إسرائيل نبي كريم وهو يعقوب صلى الله عليه وسلم؟ ونحوه في التنزيل: يا أيها الذين آمنوا، اجتنبوا كثيرا من الظن، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. فثناء عليهم وتذكير بإيمانهم وبعد ذلك التكليف. ونحوه: ذرية من حملنا مع نوح، يعني يا أولاد الصالحين الطيبين الذين حملوا مع نوح في السفينة، فما حمل مع نوح إلا مؤمن. يا أولاد هؤلاء سيروا على درب آبائكم وأجدادكم من أهل الصلاح، فإنه ما حمل على السفينة مع نوح إلا مؤمن. فهذا مسلك طيب وله تأثيره، أن تبحث عن أي آصرة تربطك بالناس. تقول يا صاحبي السجن يا زملائي في السجن، ففي شيء يربطك بهم. تقول مثلا لشخص: فلان كان زميلي في الدراسة، فلان كان جارنا في منزلنا القديم، فلان أبوه كان صديق أبي في التجارة، أو أي آصرة تربطك بالناس إثارتها طيب بين يدي دعوتهم وبين يدي توجيههم. فنحن أمرنا بأن نستثير الكامن من الخير الذي في نفوس الناس. ففارق بين أن تقول لشخص: يا ابن الحرمية، يا ابن الفجرة، أبوك حشاش وجدك نصار، لن يأتي معك، إنما تذكره بصلاح أبوك كان من عمار المساجد. لما تصنع هذا يا بني؟ أبوك ما كان يترك الصف الأول في الجماعة، فهذا يهيجه على فعل الخيرات. يا بني إسرائيل، وذكرهم الله بنعمه عليهم: قد أنجيناكم من عدوكم، قد كان عدوكم يذبح الأبناء ويستحيي النساء ويسخركم ويذللكم في العمل، فمننا عليكم بإنجائكم، قد أنجيناكم من عدوكم، وواعدناكم جانب الطور الأيمن، أي لتكليم نبيكم وللإيحاء إليكم، ووعدناكم جانب الطور الأيمن. ومن هذه العدة قوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، أي كي يذهبوا معه إذ يكلمه ربه حتى يأتيهم بما أوحي إليه. ونزلنا عليكم المن والسلوى في التيه الذي ضرب عليكم وأنتم في الصحراء لا مأوى لكم ولا مطعم لكم. فنزلنا المن والسلوى، المن شيء من الله به على بني إسرائيل، قيل إنه شراب يشبه العسل وألذ من العسل، ينزل على أوراق الأشجار من عند الله، من أشهى الأطعمة ومن ألذها وأطيبها، خصوا به. ونزلنا عليكم المن والسلوى، هو طائر السمان، وهذا من فضل الله، فالله الذي يتفضل بالأرزاق. فليطمئن المؤمنون بالله إلى أن الله لن يضيعهم، ولا يخشوا ما يخشاه الناس من أن المجاعات قد تأتي، والعيش الضنك قد تأتي، والفقر قد يأتي. لا أبدا، دع هذا جانبا، وعليك بسؤال الله، وعليك بالصلاح كي يتولاك الله. فإذا تولاك الله فاطمئن، اطمئن إلى أن الله لن يضيعك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلا تخاف من الأراجيف، لا تخاف ولا تفكر الحبشة ستمنع الماء، ما أدري الطعام سيغلى، الرز سيغلى، كل هذا دعه جانبا، وليكن سؤالك لله، وليكن اعتصامك بالله، فلن تضيع أبدا ما دمت معتصما بالله. وإن جعت شيئا ما فلحكمة، وبشر الصابرين، إذا صبرت فأنت مأجور، أكلت وشكرت فأنت مأجور، فعلى أي حال أنت مأجور بإذن الله. قال: ونزلنا عليكم المن والسلوى. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. والكمأة موجودة في جزيرة العرب، تنبت أحيانا في الأيام المطيرة وليس لها كبير جذور، وتنبت بلا كلفة ولا مشقة، تنبت في الأرض فهي مثل البطاطس لكن مفرغة تقريبا من الداخل، وماؤها تعالج به العيون إما بمائها الصافي بعد عصرها، وإما بخلطه ببعض الأشياء لتخفيف حدته. قال: ونزلنا عليكم المن والسلوى. أما السلوى فبالإجماع هي طائر السمان، لكن شتان ما بين سمان وسمان، أتوا به متشابها مشتبها وغير متشابه، وإن تشابهت الأشكال لكن تختلف الطعوم. قال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من الأشياء الطيبة التي رزقناكم منها، كلوا من طيبات ما رزقناكم. استدل به على أن الخبيث لا يؤكل، لأن الله قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. ما المراد بالطغيان؟ من العلماء من قال هو تجاوز الحد والمعنى ولا تسرفوا فيه، كما قال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالطغيان الإسراف. ومن العلماء من قال إن الطغيان تجاوز الحد بتحريم ما أحله الله، فكما أن هناك ناس يقترفون المآثم ويفعلون المحرمات، فتراهم يقبلون على أكل الحرام، وكما أن هناك من يعتدل ويأكل الحلال ويترك الحرام، هناك طائفة شذت فحرمت ما أحله الله، وكلا طرفي الأمور ذميم، الذي يستبيح المحرم ويأكله والذي يحرم الحلال ويرفضه، ولذا لئم الطرفان. قال تعالى في سورة الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال أيضا: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. فلا يظن الذي يمتنع من أكل المباحات لا يظن أنه ورع بل ضال، وكم من شخص يظن بنفسه الورع وهو ضال من الضلال، معتدي أفاك أثيم لتحريمه ما أحل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قوم يدعون أنهم رحماء فيمتنعون من أكل البقر أو من أكل الإبل، ويقولون: ليس من الرحمة أن تذبح البقرة أو أن تنحر الناقة، فيظن بأنفسهم أنهم أرحم من الله سبحانه، يظن ذلك بأنفسهم ويحرم ما أحله الله افتراء على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ذكره في كتابه الكريم ولا تطغوا فيه. فالطغيان التجاوز، تجاوز الحد، إما تجاوز للحد بتحريم ما أحله الله أو بتحليل ما حرمه الله أو الإسراف، فكل هذا داخل في الطغيان. قال تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ومن العلماء من قال الطغيان فيه عدم تقديم الشكر والاستعانة بالطيبات على العصيان، ولذا قال العلماء أو بعضهم: إنك لا تكاد ترى عاصيا من العصاة إلا ويستعين على معصيته برزق الله، لا تجد عاصيا أبدا يعصي إلا وقد استعان بنعمة الله على المعصية. اضرب لذلك مثالا: الشاب الذي معه محمول من المحاميل الفخمة التي يدخل بها على كل المواقع والمحرمات، أنعم الله عليه بالمحمول فاستغل المحمول واستعان به على معصية ربه سبحانه وتعالى. شاب يأتي بالفتيات إلى منزله، رزقه الله بمنزل وبشقة وبغرفة طيبة، استعان بهذه النعمة على المعصية. شاب يفجر، أكل وشرب من نعم الله سبحانه، واستعان بهذا الأكل والشرب على معصية الله سبحانه وتعالى. فلذا إذا استقرأت الأدلة على هذا الأصل أن الناس يستعينون بنعم الله على معصيته لوجدت عشرات الأدلة. ولذا فإن النبي نبه على ذلك إجمالا لما قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: خرجتما من بيوتكما أخرجكما الجوع، وما رجعتما إلا وقد أصبتما من هذا الطعام والشراب لتسألن عن نعيم هذا اليوم، لتسألن عن نعيم هذا اليوم، أي ماذا عملتما فيه؟ هل قدمتما له شكرا؟ هل صليتما لله شاكرين نعمائه؟ سجدتما لله؟ أم استعنتم بذلك على معصية الله؟ فهؤلاء الشباب الذين يسعون في الأرض بالفساد ويقطعون الطرق على الناس بالألعاب التي يلعبون بها بالسيارات ويصنعون دوائر أمام الناس، لو أن الله منعهم السيارة ما صنعوا ذلك، لكن استعانوا بنعم الله على معصية الله سبحانه وتعالى. ولذا جاء التنبيه: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، إذا فعلتم وطغيتم فيحل عليكم غضبي، عياذا بالله من غضب الله، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، سقط في الهاوية، سقط في جهنم عياذا بالله، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ثم إن باب التوبة يفتح لمن طغى في الطعام والشراب حتى لا ييأس من رحمة الله، فيقول تعالى: وإني لغفار، كثير المغفرة لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، سلك طريق الهداية، ليس فقط وإني لغفار لمن استغفر فقط، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه قيود تراعى أيضا. ثم قال تعالى لموسى عليه السلام وبعد أن وجه الخطاب إلى قبيلته إلى قومه: فموسى عليه السلام إسرائيلي، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ وذلك لأن موسى عليه السلام ربه وعده 40 ليلة، أن يأتي بعد 40 ليلة من اللقاء الأول كي يوحى إليه، وكانت العدة في أولها 30 ليلة، لكن ربنا أتمها 10، فقال: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10، وأتممناها 10، فتم ميقات ربه 40 ليلة. موسى ذهب مسرعا قبل أن تأتي 40، قبل أن تأتي 40، يحب لقاء الله ويخشى من التأخر عن الموعد، فذهب قبل. فالله يقول له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قومك افترض أن تأتي معهم، مع القوم 70 الذين اخترتهم، اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، أين 70؟ ولماذا جئت قبل هؤلاء 70؟ فموسى أجاب قال: هم أولئي على أثري، ذكر ما يتعلق بحقوق الآخرين أولا، هم سيأتون من بعدي يا رب، 70 في طريقهم خلفي، سيأتون على الموعد، وعجلت إليك ربي لترضى، أي عجلت يا رب، جئت مسرعا متعجلا لترضى عني، وعجلت إليك ربي لترضى. قال العلماء: أخذ من ذلك أن الذي يريد خيرا عليه أن يرتب له، وعليه أن يجهز له ولا يتخلف، بل يحاول أن يبكر، يحاول أن يبكر حتى يسلم له أمره، حتى يسلم له أمره. موسى يخشى من أي تأخير في الطريق، وأراد أن يسرع حتى لا يفوته الموعد. فكما قال الله في شأن قوم آخرين على النقيض: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فإذا أردت أن تقوم من الليل فيا أخي نم مبكرا، اضبط المنبهات، كلم زوجتك توقظك، كلم أخاك في الله يرن عليك، رتب أمورك حتى تستطيع القيام. تريد العمرة في رمضان مثلا، رتب لها، اجمع لها المال اللازم، قدم الجواز مبكرا، رتب أمورك، رتب أمورك. أما أن تتخلف فالشيطان يدخل لك من هذا التخلف كما دخل على من هم خير منك، على كعب بن مالك وهلال بن أمية وكل منهم ومرار بن الربيع. يقول: أنا جاهز، غدا أتجهز، التجاوز لا يأخذ مني يوما، نصف يوم، إلى أن فاته الخير وسبق، ومن ثم تخلف عن غزوة تبوك. فالراغب في الخير المريد للخير يجتهد ويرتب له ترتيباته. تريد صلاة الجماعة، توضأ قبل الصلاة بمدة، اذهب للمسجد، احرص على الصف الأول. كل هذه ترتيبات ترتب. موسى عليه السلام قال: وعجلت إليك ربي لترضى، ترضى عني. فماذا كان؟ قال بعض العلماء: وجود النبي والعالم في وسط الناس له أثره في حفظهم بإذن الله. لكن ماذا كان؟ خرج موسى عليه السلام فعبد قومه العجل من بعد خروجه، قال الله له: فإنا قد فتنا قومك من بعدك، أنت خرجت وليس 70 الذين يفترض أن يكونوا معك، تغير حالهم. عياذا بالله، هؤلاء القوم، قومك عموما ليس 70 فحسب، قومك تغيرت أمورهم بهذه الصورة من التغير، بهذه الصورة من السرعة تغيرت أحوال القوم بسرعة، بهذه الطريقة تحولوا إلى عباد بقر، نعوذ بالله من الضلال. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الله قال لموسى عليه السلام: فإنا قد فتنا قومك من بعدك. ما الذي حدث؟ وأضلهم السامري. السامري صرفهم عن طريق الحق والصواب. فرجع موسى بسرعة بعد أن أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. رجع موسى مسرعا ينظر ماذا حدث، ينظر ما الذي حدث لقومه، ما صورة الضلال التي أحدثها السامري، ماذا صنع السامري، وكان رجل سوء والعياذ بالله، ماذا صنع السامري مع قوم موسى. رجع موسى عليه السلام مسرعا مليئا بالغضب، غضبان، أسفا، ندما شديدا على ما قد صنعه قومه. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. وصل إلى قومه، أول ما وصل إلى قومه وجدهم فعلا حقيقة يعبدون العجلة، كما في سورة الأعراف كسر الألواح. ألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، في نسختها هدايات للناس، كسرها موسى صلى الله عليه وسلم كأنه يقول ما تستحقون أن تهتدوا، وإلا نصرح بذلك كسر الألواح وانقض على أخيه، أخذ برأس أخيه يجره إليه يسحبه سحبا، وهو هارون ما له ذنب، لكن مع الغضب الشديد صدر هذا كله. كسر موسى الألواح وأخذ برأس هارون النبي الكريم يجره إليه، وهارون مع أدبه وخلقه الكريم يقول له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، كد ستحصل فتنة إذا قلت لهم شيئا قد يختلف فريق معي وفريق ضدي ويحصل القتال، وأنا خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وقمت بما أجابه الله علي من النصح. ولكن نستمع ما ورد في سورة طه: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضب لله ليس غضب لهوى النفس، غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، ألم يعدكم ربكم عدة طيبة لكم ستأتون معي وتأخذون خيرا وتتعلمون خيرا وترشدون إلى كل خير، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد، ما تأخرنا ولا أخلفنا أي موعد، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. ما السبب الحامل لكم على هذا الذي صدر منكم؟ ما تأخرنا ولا أخلفنا الموعد. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ما تعمدنا المخالفة، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، كانت عندنا أمانات للجبابرة ولفرعون الذين أغرقهم الله، فمع أن فرعون كان يذبح الأبناء ويستحي النساء وقومه فسق أيضا، لكن كانوا يثقون في بني إسرائيل ويستودعونهم الأمانات فيحفظون الأمانات عندهم. يأتي الواحد للإسرائيلي يقول يا فلان خذ هذا الذهب احفظه لي عندك، مع أنه يسخره ويهينه، لكن من ناحية الأمانة يعلمون أن الإسرائيليين المتواجدين في مصر من زمن يوسف عندهم أمانات، فيستودعونهم الأمانات احفظوا لنا هذه الأمانات عندكم، فحافظوا الأمانات الذهب والأموال عندهم في بيوتهم. فلما أغرق الله آل فرعون ماذا نصنع في الأمانات؟ الأمانات لا تحل لنا، لم تكن الغنائم تحل إلا لأمة محمد. قال السامري هذه الأمانات الأوزار الأثقال التي عندكم لا تحل لكم، ماذا نصنع؟ ارميها. فالسامري قال ارموها، ألقوا بالأمانات الذهبية، فجاء السامري وأخذ الذهب كله فصنع منه عجلا جسدا، صهره وبسرعة صنع منه عجلا جسدا له خوار يحدث صوتا بإذن الله، والله على كل شيء قدير. فهذا قولهم: ولكننا حملنا أوزارا أي أثقالا من زينة القوم من الذهب الذي كان الفراعنة يلبسونه، فقذفناها ألقيناها لما قال لنا السامري ذلك، فكذلك ألقى السامري. السامري ألقى الذهب الذي عنده، ونحن ألقينا الذهب الذي عندنا، وجاء السامري أخذ كل هذا وصنع منه عجلا جسدا، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، له صوت كصوت العجل. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، وانظروا إلى الضلال. قال السامري لهم وقالوا لبعضهم موسى ذهب يكلم ربه فربه جاء من الطريق الآخر وها هو ربه. فهكذا صنع السامري، أن عقول لا يتصور مدى الغباء الذي حل بها. فالحمد لله على سلامة العقول، ونسأله الثبات على الإيمان حتى الممات. ليس هؤلاء الضلال من أهل الهند من هؤلاء ببعيد، فإنهم يعبدون العجل إلى الآن. ويتبجح أحد قادتهم الهلكة الذي يقال له غاندي، أحد رؤساء الهند الذين ظلموا أنفسهم وعبدوا البقرة واتخذوه إلها، يقف في مجامع في الأمم المتحدة وفي غيرها، وبكل غباء وكل وقاحة وكل جهل، ويضحك منه الصغير والكبير والسفيه والضال والعاقل، يقول مدافعا عن معتقده، معتقد الهندوسية عباد البقر، يقول إنهم من البقرة، في محفل دولي جمع عددا من رؤساء العالم، يقول إنهم من البقرة التي أعطتنا ولم تزل تعطينا إلى الآن، ترضى منا بالقليل من البرسيم وتعطينا لبناها طيلة حياتها، أما أمنا التي ولدتنا فترضعنا عامين في الصغر وبعد ذلك تمن علينا طيلة حياتها. فلذلك هو يقوله لن يزال يعبد البقر حتى يموت وفاء لأمه البقرة التي أعطته ولم تزل تعطيه، وسيقاتل في سبيلها إلى أن يموت، إلى أن يقتل. والناس في غاية من السخرية، لكن على هذا الغرار ما يقارب مليار من البشر إلى هذه الساعة، مليار في دولة الهند وما جورها، ما زالوا على عبادتهم للعجل للبقرة، وتمر البقرة تلتهم كل الخضروات من أمامه وينظر إليها سعيدا. إن أمنا البقرة يقول ذلك، حلت بنا ببركاتها الليلة وأكلت كل ما عندنا، يسعد بهذا ويفخر عياذا بالله من الضلال والغباء. ففي كل زمان تجد هؤلاء الضلال. صدق الله إذ قال وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قال تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، الخوار صوت البقر، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يقول النسي أي نسي موسى وهذا هو ربه. قال تعالى أفلا يرون أن يرجع إليهم قولا، يعني إذا كلموا لا يرد عليهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ما موقف هارون عليه السلام من هذه الفتنة؟ قال لهم هارون يا قوم إنما فتنتم به، فتناكم الله بهذا العجل. قيل إنه تكل العجل له خوار صوت حقيقي بسبب نبذ السامري بعض التراب عليه بإذن الله. فهارون أدم عليه من النصح، قال يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن، ليس هذا العجل هو ربكم بل ربكم الرحمن، فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، سنستمر على عبادته حتى يرجع إلينا موسى. فموسى رجع إلى هارون بعد أن وجه العتاب للقوم، وجه العتاب قبل أن يوجهه للسامري، وجهه لهارون يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ لما لم تتركهم وتأتي خلفي؟ لماذا لم تتركهم وتلحق بي، وتلحق بي عندما أكلم ربي؟ ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ كان متفق أنك تأتي معنا أو تلحق بنا مع القوم. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، كان يمسك رأسه ويجره. قال يا ابن أم استجيش العاطفة بالأمومة، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، دل على أن له لحية، دل على أن له لحية عليه الصلاة والسلام. وبالإجماع فرسولنا كان ملتحيا عليه الصلاة والسلام وأصحابه كذلك. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت إن جئت وتركتهم أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي، لم تنتظر رأيي. ماذا أصنع؟ إن جئت خلفك ستقول لماذا أتيت وتركتهم في هذا الضلال. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فاتجه موسى عليه السلام إلى السامري قائلا، ونحن نتعلم من لغة القرآن، ما خطبك يا سامري؟ فكلمة ما خطبك كلمة طيبة يستفسر بها عن الأشياء وماهيتها. قال موسى للمرأتين، ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فليتنا نتعاون فيما بيننا على إحياء اللغة التي جاء بها كتاب الله، والتي استمع والتي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به. قال ابن عباس وغيره، رأى جبريل على فرس فأخذ من أثر الفرس ترابا ورماه على العجل، فبإذن الله أحدث العجل هذا الخوار. قال بصرت بما لم يبصر به، فقبضت قبضة من أثر الرسول يعني جبريل فنبذتها أي طرحتها على العجل فأحدث هذا الصوت، وكذلك سولت لي نفسي. هكذا قال السامري في بيان الجريمة التي أحدثها، أنه وهذا من النعم أيضا عليه، لكن استغل النعمة في معصية ربه في الكفر. لما بصر بما لم يبصر به كان يشكر، أنت رأيت شيئا لم يره الناس غيرك، اشكر الله يا أخي أنك رأيت جبريل عليه السلام، لكن استغل ذلك في الكفر. قال بصرت بما لم يبصر به، فقبضت قبضة من أثر الرسول جبريل فنبذتها طرحتها على هذا العجل فأحدث هذا الصوت الخوار، ومن ثم قلت لهم هذا إلهكم، وكذلك سولت لي نفسي، وكذلك سولت لي نفسي. فارق بين المؤمنين الذين ينعم الله عليهم بنعم لا ينعم بها على سائر الناس، وفارق بين أهل الضلال. إن سليمان وداود قال الله في شأنهما، ولقد آتينا داود وسليمان علما، ماذا كان منهما؟ فقال الحمد لله، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذا شأن أهل الإيمان، ليس كبرا ولا تعاليا ولا ادعاء للألوهية ولا غير ذلك، إنما قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أما السامري فلم يكن كذلك، كان كافرا. قال فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. حسنت لي نفسي هذا الصنيع وزينته لي. ماذا كان من موسى عليه السلام؟ قال له موسى اذهب، فاذهب خلاص شوف لك طريق انصرف، مقاطعة تامة للسامري، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، ليس بينك وبين أي شخص من الناس تعاملات، لا يبيع لك أحد ولا يشتري منك أحد ولا يزوجك أحد ولا تزوج أحدا، كل صور المقاطعة التامة التي فيها مساس لا مساس، إن لك في الحياة أن تقول لا مساس. واستدل به بعضهم على المقاطعة، مقاطعة العصاة والجناة، إن لك في الحياة أن تقول لا مساس. وفضلا عن هذا في الحياة، إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه يوم القيامة، وسترى ما يحل بك فيه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، حوله تعبده وتدعوه، لنحرقن ثم لننسفنه في اليم نسفا. أخذ موسى هذا العجل أحرقه ونسفه في اليم نسفا، لم يقل كما يقول بعض الناس خذه استعمله في شيء ثاني طيب، أبدا. آلات الفساد هذا مصيرها في كثير من الأحيان. أنك في النهي انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، ثم قرر الحق القول الحق، إنما إلهكم الله، ليس العجل أبدا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، أحاط علما بكل شيء، أحاط علما بكل شيء، لم يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، أي نخبرك يا رسول الله بأخبار الذين سبقوك، وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب، فكان من الجدير بهم أن يؤمنوا إذا سمعوا هذه الأخبار الصادقة. وكثيرا ما يستدل بمثل هذه الاستدلالات لحث الناس على الإيمان، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك إذا لارتاب المبطلون، ومع ذلك تخبرهم بأصدق الأخبار وأحسنها وأنت لم تشهدها، أما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين، إلى غير ذلك. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فمما يستدل به على نبوة رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إخباره أحسن إخبار، إنباؤه أصدق إنباء، بأحداث قد مرت من قبل لم يرها ولم يشهدها لا هو ولا قومه، ويخبر عنها مع كونه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، بأحسن الأخبار، أحسن الإخبار وأصدق الإنباء، فصلوات ربي وسلامه عليه. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا، أي قرآنا كريما، وشرف من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه في الوزر، وساء لهم يوم القيامة حملا. خالدين في النار وساء لهم يوم القيامة حملاً.